قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل وهو الواحد

فأما الزبد فيذهب جفاء للذين استجابوا لربهم الحسن الحساب وهم جهنم وبئس المهاد. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ أدي الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون

وإليه متاذ أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاجى والنهر إذا جلاجى والليل إذا يغشى والسماء وما بنى والأرض وما طحى وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله يا ولد يا مولاي ضيف تعليم قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث فقال لهم رسول الله ناقة الله